انهم يستحبون ان يكون الفطر على شيء ما مسته نار تفاؤلا. وثبت الان ما لش حاجة كل ثبت الان لكن على جرة العادة ان من الزم او اصح ما يكون لجوف الانسان حينما يكون في خلو من الطعام كالصائم في نهار الصيف ان يتعاطى شيئا حلوا باردا، هذا انسب ما يكون له. والسنة جاءت بهذا، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فان لم يكن فعلى تمرات. الرطب اذا كان ايش هل هو بالتخيير، هل يجتمع الرطب والتمر؟ الغالب ان الرطب يكون في ايش في الصيف، والتمر يكون في الشتاء. فاذا كان الصيام زمن الرطب افطر على ايش على رطب، فاذا كان الصيام ليس وقت رطب مثل الان يكون الفطر على ايش على تمرات. اذا لم يتيسر هذا ولا هذا حسيات، شوف مهما اللي بطنه عب بطنه لا، لان هذا لا ليس من مصلحة الصائم ان يملأ بطنه بالماء، حسيات شيء قليل، او اجدح لنا ايغير الماء بشيء يقابل المعدة، سواء كان بالسويق او كان بالدخن او كان بالشراب المعروف الان باي نوع من الانواع، ولا ياخذ الماء القراح الا قليل ليجرع، او كما يقولون يفصل بين صومه وايش وفطره. والاولى ان يتناول في اول ما ياخذ شيئا لم تمسه النار، اما الرطب واما التمر واما اللبن او الفاكهة، والله سبحانه وتعالى اعلم. وبهذه المناسبة جاءت الاثار بان للصائم فرحتان، فرحة عند ايش عند فطره، وفرحة عند لقاء ايش لقاء ربه. وجاء الاثر ايضا بان العبد يحمد الله ويشكره، يحمده على نعمائه ويشكره على ادائه، اعانه على اداء هذا الايش هذا اليوم وعلى صيامه. وللصائم دعوة عند فطره لا ترد.